بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه الفقرة رد على الصوفية، فولاة الصوفية لهم أقاويل باطلة، من أقاويلهم الباطلة هذا القول أن الولي أفضل من النبي، أن الولي أفضل من النبي. حتى قال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هذا كلام باطل. الأنبياء هم أعظم الناس أو ولاية لله عز وجل، وهم أعظم الأولياء وأفضل الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. وخصوا عن سائر الأولياء بمقام عظيم وهي النبوة والوحي والرسالة، والذي عليه جميع المسلمين أن الأنبياء خير من الأولياء، وأن الأنبياء هم يتصفون بصفة الولاية ولهم خصيصة عليهم وهي مقام النبوة والرسالة. فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، يدخل فيه الأنبياء على رأسهم لأنهم عندهم الولاية ولهم خصيصة أعظم من ذلك وهي النبوة والرسالة. والدليل على أن النبوة الأنبياء على النبوة والرسالة هي أعظم صفة أن الله عز وجل اختصهم بالفضل في الكتاب الكريم، اختصهم بذكر فضائلهم العظيم، ويبدأ بهم كما في قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأثنى على أنبيائه بالنبوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، إلى آخر الآيات. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وهذا أمر مجمع عليه ليس فقط عند أهل العلم بل عند المسلمين. فلا يفضل ولي على نبي، أو فتفضيل الولي على النبي من الأقوال الكفرية. قال الطحاوي: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم وبلا شك نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، ما يسمى بكرامات الأولياء. الله سبحانه وتعالى من فضله على عباده أنه يؤيدهم ويدافع عنهم، وهذا من إكرام الله عز وجل أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرت البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن، يجعل لهم لسان صدق عند الصالحين، وفسرت بالكرامات، فسرت أيضا بالكرامات، يكرمهم الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. الكرامات أمور خارقة للعادة، يعني فوق ما اعتاده الناس، خارق للعادة أي مخالف لما اعتاده الناس، أمور خارقة للعادة. وهي أمور يؤيد الله سبحانه وتعالى بها الصالحين إكراما لهم. وليس كل من يدعي أنه يدعي الكرامة يصدق، فإن الخداع من أناس كثر يدعون أنها كرامة وهي سحر وشعوذة وكهانة وخداع واحتيال وليست كرامات. إذن يصدق أنها كرامة عند أن يكون الرجل على الكتاب والسنة. إذا كان الرجل على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووقع له شيء من خوارق العادات يقال أكرمه الله، كما جاء عن الإمام الشافعي أنه قال لو رأيت شخصا يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض فعله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن الكهان والسحرة والمشعوذين يستخدمون الجن في كثير مما يدعونه من الخوارق. فنعم لا تغتر به حتى تعرض عمله وأفعاله وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان مستقيما ثابتا على الكتاب والسنة فنعم قد يكرمه الله ببعض الخوارق. وإن رأيته يخالف الأدلة الشرعية ويدعي علم المغيبات ويدعي أنه يعلم الأشياء فكيف تكون هذا كرامة؟ والعجب من كثير من الناس عندهم جهل، يصدقون مثل هذه الأشياء، يصدقون مثل هذه الأشياء وهي كهانة. ذكروا أن بنتا صغيرة دون العشر أو نحو العشر سنوات ظهرت في تعز تدعي المعالجة وأنها تأتي ببعض العلاجات ويشفى كثير من المرضى وتأتي ببعض الكهانات وبعض الإخبار، فالناس يتدفقون عليها صدقون مثل هذه الخزعبلات. انظروا إلى قول الشافعي، انظروا إلى كلام العلماء، لو رأيته يطير في الهواء ويمشي في البحر مشيا لا تغتر به حتى تعرض عمله على كتاب الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر قد تراه يطير في الهواء ويمشي في البحر لا تغتر به، والناس يغترون بأقل من هذا. أما لو رأى أحدا يطير في الهواء والله على ماذا سيكون؟ قد اختلفوا، صلى الله أن يفضحهم. الكرامات نؤمن بها، ومن أعظم الكرامات الثبات، الثبات على الدين. أي والله أنها أعظم كرامة على المسلم أن يديم الله عليه نعمة الاستقامة حتى يلقى. أعظم كرامة دوام الاستقامة، أن يستمر الإنسان ثابتا على العلم والعمل حتى يلقى ربه، يلقى ربه على سنة وعلى استقامة وعلى ثبات على دين الله. هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة عليك ذلك، أن يديم الله عز وجل عليك نعمة الاستقامة والعلم والعمل حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وقد حصلت كرامات كثيرة للسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أبو بكر الصديق حصل لما كان عنده أضياف أن الطعام كثر يأكلون ويزداد الطعام، وهكذا أيضا حصل كرامات الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث يقول القول فينزل الوحي موافقا لقوله في كثير من الآيات، ينزل موافقا لكلامه، كرامة عظيم. وافقه الله سبحانه وتعالى، أو قال وافقه القرآن في أشياء كثيرة، في أسار بدر وفي الحجاب، ونعم حجاب احتجاب النساء، وفي سارة بدر، وماذا أيضا مقام إبراهيم، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى لا تصلي عليهم يا رسول الله، صلاة على المنافقين، أحسنتم. وأيضا قوله عسى ربه، لما قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أي يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخره، نزل القرآن بذلك. ذاك يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. والكرامات لا زالت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا يزال يكرم الله من عباده. وكرامات الأولياء هي بسبب استقامتهم على الكتاب والسنة، فكانت هي نفسها من إكرام الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنه جعل أنه أكرم بعض أتباعه، أنه أكرم بعض أتباعه. فكرامات الأولياء الذين اتبعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام هو من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. من الصحابة الذين مشوا في ليلة مظلمة فجعل الله بين أيديهم مثل المصباحين يمشيان فيه حتى رجعوا إلى أهاليهم؟ وسيد بن حضير الثاني، عباد بن بشر. الحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. من الصحابة أسر في مكة ولم يكن فيها ثمر وأمده الله بعنب يأكل منه؟ قالت المرأة والله ما بمكة من ثمرة العنب شيء، وإنه لرزق ساقه الله له. خبيب، نعم خبيب رضي الله عنه. من الذي نقل عنه أنه احرق بالنار ولم يتضرر؟ أبو مسلم الخولاني، ولا بس ينام الأثر يحسن. حتى قال عمر الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة كإبراهيم عليه السلام. ومن الذي ما خاضوا في البحر ولم مع خيولهم، وكان ونعم وصاروا عليه كأنهم يمشون مشيا من خفته عليهم؟ سعد بن أبي وقاص، متى هذا وفي أي نهر؟ في بعض المعارك التي كانت في العراق، الله، في نهر العراق لعله الفرات. كرامات سعد بن وقاص بإجابة الدعاء كثيرة، إجابة دعوته يعني كثيرة جدا. كرامة لخالد بن الوليد لما شرب السم قال بسم الله ولم يضره، والأثر أيضا ثابت إسناده صحيح. ما هو السبب؟ الله أعلم، لعله، والله أعلم، لعله احتاج إلى الماء ولم يجد إلا ذلك الماء، قيل له مسموم فقال بسم الله، ربما هذا السبب. ضعفها بعضهم، الشيخ الباني كأنه صححها وحسنها، أن عمر الخطاب رضي الله عنه جعل ينادي ساري الجبل، كان أرسل جيشا فبينما يخطب يوم الجمعة نادى بهذه الكلمات يا ساري الجبل، وبلغ الله الصوت إلى ذلك الرجل وذهب إلى الجبل وانتصر ونصره الله على الأعداء. لكن نعم سمعت شيخنا يحيى مرة يقول ضعيفة، لم أبحثها أنا بنفسي. بعد هذا الكتاب سنقرأ إن شاء الله منتقى تتيب جمعناه من نونية ابن القيم، سميناه المنتقى من الكافية الشافية. هي أبيات قليلة، نعم هي نحو الألف، لكن المرور عليها سيكون ليس طويلا مثل هذه الكتب، لأنها أبيات واضحة وعامة المسائل قد مرت علينا في الواسطية والطحاوية، ولكن نستفيد من تلك الأبيات الطيبة ومن كلام ابن القيم. وفي أثناء مرورنا على المنتقى نفكر في الكتاب المناسب بعدها. ونحب أن يكون كتابا في العقيدة التي اعتنت بماذا التي ولفت على الأسانيد، كالشريعة كماذا كالشريعة الجري أو لبان لابن بطة أو شرح اعتقاد وصول السنة والجماعة اللالكائي. سننظر إن شاء الله ونفكر فيها أثناء مرورنا على المنطقة إن شاء الله. يقول أخي: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. كان الألباني يرددها كثيرا، أي هذه الأبيات: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. من سمعها للألباني؟ هل من أجل قول الأخ كثيرا؟ ما أدري. نعم، يا أسمعك أخي، أنت بعيد وأيضا زد منخفض. ها قد سمعتها، هو الآن من قولك كثيرا ربما أنت الذي سمعتها، لكن هل كان الشيخ يكررها في كل في مجالس كثيرة؟ طيب لا بس. طيب، يعني الشيخ الألباني كان يكرر هذه الأبيات، جزاك الله خيرا. قال: بعض طرقها فيها الواقدي وبعض سيف بن عمر وهما كذابان، وبعضها فيها أيوب بن خوط كذا هنا بالخاء متروك، وبعضها فيها فرات بن السائب متروك. يعني الخلاصة أنها ما صحت، بس إلى بعضها مفيد، لكن بدأت الوقت إن شاء الله لوقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.